أن تقدم لكم شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فكان الحديث في المجلس السابق عن تلك المقدمة التي قدم بها المصنف رحمه الله تعالى هذه المنظومة، والتي طاف في تصوير تلك المحبوبة التي طافت الدنيا من الشام إلى المدينة إلى مكة المشاعر حتى استقرت عنده ودخلت عليه من غير استئذان، وساق تلك القصة بتلك الصورة الرائعة التي تجعل القلب مشدودا مع هذه الوقفات، حتى دخل بأحسن عبارة وأقوى أسلوب إلى الحديث عن موضوعه الذي يريد أن يتحدث عنه، وهو أصل البدع وأصل التعطيل، وهو الكلام على جهم وشيعته. قال: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان. فانتقل من ذلك التصوير الرائع إلى الحديث عن الموضوع الذي هو حديث ليلتنا هذه. وقبل أن ندخل في الحديث عن هذا المقطع، وهو الإشارة إلى أصل البدعة، بدعة التعطيل، وأول من تفوه بها في الإسلام، يمكننا استرجاع ذلك المقطع الجميل من الأبيات السابقة لتكون مدخلا لنا في الحديث الذي نريد أن نتكلم عليه هذه الليلة. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قصيدته العظيمة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، قال في مطلعها يرحمه الله: حكم المحبة ثابت أركاني، ما للصدود بفسخ ذاك يداني. أنا وقاضي الحسن نفذ حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان. وأتت شهود الوصل تشهد أنه حقا جرى في مجلس الإحسان. فتأكد الحكم العزيز فلم تجد فسخ الوشاة إليه من سلطان. ولأجل ذا حكم العدول تداعت الأركان منه فخرن الأذقان. وأتى الوشاة فصادة الحكم الذي حكموا به متيقن البطنان. ما صادف الحكم المحل ولا هو استوفى الشروط فصار ذا بطنان. فلذاك قاضي الحسن أثبت محضرا بفساد حكم الهجر والسلوان. وحكى لك الحكم المحال ونقضه، فاسمع إذن يا من له أذنان. حكم الوشاة بغير ما برهان لا المحبة والصدود لدان. والله ما هذا بحكم مقسط، أين الغرام وصد ذي هجران. شتان بين الحالتين، فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان. يا والها هانت عليه نفسه إذ باعها غبنا بكل هوان. أتبيع من تهواه نفسك طائعا بالصد والتعذيب والهجران.

لله درك من أخي قرباني. أحسنت وبارك الله فيك. أما الحديث عن المقدمة والمدخل الذي دخل به المصنف رحمه الله تعالى إلى هذه المنظومة، فلا نريد أن نعيد ما سبق نشرنا إليه فيما تقدم، وقلنا إنه انتقل من الحديث عن محبوبته وهذا التصوير الرائع للاشتياق للقائها وهذه المسيرة الطويلة التي قضتها في سبيل الوصول إليه، حتى دخل إلى الحديث عن الموضوع الذي من أجله نظم هذه المنظومة، فتحدث وبدأ بالحديث عن جهم بن صفوان وشيعته الأولى، جعلوا صفات الخالق الديان، فشرع هنا أو بدأ في بيان معتقد الجهمية في صفات الله سبحانه وتعالى. والجهمية أيها الأحبة، كل ما ذكر تعطيل أسماء الله تعالى أو صفاته أو شيء من ذلك فإنما تذكر الجهمية. والجهم ابن صفوان ليس هو أول من قال بهذا في ملة الإسلام، إنما أخذها من شيخه الجعد بن درهم، لكنه هو الذي تولى كبرها ونشرها وبثها والدعوة إليها فنسبت إليه. والجهم ابن صفوان رأس التعطيل هذا هو مولى لبني راسب، ولذلك ينسب إليهم فيقال الراسبي من الأزد، وهو من أهل خراسان، وينسب أحيانا إلى مدينة سمرقند وإلى ترمذ، وقد انتقل من سمرقند وترمذ إلى الكوفة، ثم التقى بشيخه الجعد بن درهم الذي أشارت إليه هذه الأبيات، وسيأتي له أو حوله كلام إن شاء الله في حينه، وأخذ هذه المقالة من جعد ثم رجع إلى خراسان وبثها. والجهم ابن صفوان لم يكن معدودا في العلماء ولا يعرف له باع في هذا الميدان، بالرغم من أن عصره كان مليئا بالعلماء الأفذاذ، وقد قال عنه عبد العزيز بن أبي سلمة رحمه الله تعالى: إن كلام جهم صفة بلا معنى، وكأنه يصفه بما وصف الله به تعالى الله في حينما ذكر أن أسماء الله بلا معاني، ما ثبت منها من أسماء فهي بلا معاني. فعبد العزيز بن أبي سلمة رحمه الله تعالى يقول: إن كلام جهم صفة بلا معنى وبناء بلا أساس. فحينما قال إنه صفة بلا معنى فهل مدحه؟ بالعكس، بل هذا في غاية الذم له، فكيف يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه له أسماء بلا معاني، لا معاني لهذه الأسماء، فهذا ذم وليس بمدح حتى وإن أثبت شيئا من هذه الأسماء. قال: وبناء بلا أساس، ولم يعد قط من أهل العلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويقول فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول عن جهم: إنه الذي وضع دين الجهمية. دين الجهمية، وهذه الكلمة لها مدلولها، فكأن الجهمية دين يخالف دين الإسلام بالكلية، وهذا هو الحق. حينما ينظر الإنسان إلى حقيقته وإلى أصوله وإلى ما يترتب على ذلك يعلم حقيقة هذه المقولة. ويقول عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، يقول: الضال المبتدع رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئا لكنه زرع شرا عظيما. ما علمته روى شيئا، يعني من الحديث، لكنه زرع شرا عظيما. وصدق رحمه الله تعالى. وتاريخ جهم بن صفوان المكتوب يدل على مدى جهله وبعده عن أصول هذا الدين بل وطعنه في هذه الأصول. ومما يدل على ذلك ما روي في سيرته من المناظرة التي حصلت بينه وبين السمنية وهم طائفة من الدهرية الطبائعيين الهنود المنكرين لوجود الله سبحانه وتعالى. ذكر عنه أنهم سألوه عن معبوده عن الله سبحانه وتعالى الذي يعبده، ما تقول فيه؟ هل رأيته؟ قال لا. قالوا هل شممت له رائحة؟ قال لا. قالوا هل وجدت له حسا؟ قال لا. قالوا هل سمعت له كلاما؟ قال لا. قالوا هل وجدت له مجسا؟ قال لا. قالوا فكيف تعبد ربا لا تعرفه ولا تعرف عنه شيئا؟ يقولون فبقي 40 ليلة لا يعرف ربه ولا يدين بدين، حائرا مضطرب. وهذه عادة، نسأل الله العافية، هذه عادة كل من حاد عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واعتمد على العقل، فإن العقل يمكن بأي سبب من الأسباب أن يشكك فيما بنى عليه، وقد بنى على جرف انهار سريع الانهيار، كما سبق أن وضح ذلك الشيخ رحمه الله تعالى في الأمثلة التي ساقها في الأول. فبقي محتارا لا يعرف من يعبد 40 يوما. ثم استدل بحجة أخذها من النصارى، وهي أوهى من بيت العنكبوت كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الأمثال التي ساقها من قبل. وبعد 40 يوما كأنه وجد ضالته، فرجع إليه وقال أخبروني هل كل واحد منكم عنده روح؟ قالوا نعم. قال هل رآها؟ هل سمعها؟ هل أبصرها؟ هل أحسها؟ هل لها مجسا؟ إلى آخر الأسئلة التي طرحوها عليه، فكلهم أجابوا بالنفي. فقال كيف تعتقدون أن لكم أرواحا ولا تعرفون لها سمعا ولا كلاما ولا بصرا، ولم تروها ولم تحسوها؟ إلى آخر ما قال. وهذا المثال والجواب عليه كما قلنا قد استفاده من النصارى الذين زعموا بأن الروح التي حلت في عيسى بن مريم عليه السلام إنما هي من روح الله سبحانه وتعالى، وهي أصل القول بالحلول والاتحاد، حيث زعموا إن الله تعالى كلما أراد أن يتكلم فإن الروح تحل في ذلك الكلام الذي يريد أن يتكلم منه الله سبحانه وتعالى، فيكون كلام ذلك المحل هو كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا هو أصل قول الفلاسفة من بعد وغلاة الجهمية كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وأصل التجهم والجهمية ومقالتهم في التعطيل أصلها كما قلنا إن الجهم أخذ هذه المقالة من الجعد بن درهم وهو شيخه في هذه المسألة، والجعد قد أخذها من أبان بن سمعان، من أبان بن سمعان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وطالوت هذا أخذها من الوليد أو من لبيد بن الأعصم هذا اليهودي. فأصولها منها ما هو مأخوذ من زنادقة اليهود، من زنادقة الهنود، ومنها ما هو مأخوذ من اليهودية. وقد قرر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية في الحموية وفي غيرها من كتبه رحمه الله تعالى. والجهم قتل 128 بعد 100 من الهجرة، وكان قتله على يد سلم بن أحوز رحمه الله تعالى المازني، وذلك أن جهما كان مع الحارث بن سريج في قتاله مع نصر بن سيار والي بني أمية على خراسان، فانهزم الحارث وأسر الجهم وأوقف بين يدي سلم فقتله. وهذه الرواية المذكورة في هذا الشأن، وقيل إنه قتل في المعركة. وقد ذكر الحافظ بن حجر في الفتح نقلا عن ابن أبي حاتم من طريق محمد بن صالح مولى بني هاشم قال سلم حين أخذ الجهم: يا جهم إني لست أقتلك لأنك قاتلتني، أنت عندي أحقر من ذلك، ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله عهدا ألا أملكك إلا قتلتك، فقام فقتله. يعني أنه لم يقتله لأنه قاتله، وإنما قتله من أجل المقالة الشنيعة التي قالها في ذات الله سبحانه وتعالى. وهذا ما ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري. وقد جاء البيان أيضا عند ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن سبب قتله، أنه أنكر أن يكون كلم الله موسى تكليما، تعالى الله عن ذلك. وجهم بن جرهم له آراء صارت إلى يومنا هذا مبثوثة، وللأسف عند كثير من المسلمين. أولها وهو من أخطرها وأعظمها نفي الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك فكل من نفى شيئا من الأسماء أو شيئا من الصفات فإنه ينسب إلى الجهمية، أو أن فيه شيء من التجهم وهو أول من تفوه بهذه بعد أن أخذها من شيخه ونشر مقولة شيخه هذه الشنيعة. وقيل إنه يثبت الأسماء التي لا يمكن أن يتسمى بها غير الله سبحانه وتعالى، مثل المحيي والمميت والموجد والفاعل والخالق والقادر، والأسماء التي لا يمكن أن يتسمى بها أحد من المخلوقين. وقال إن الأسماء التي يمكن أن يتسمى بها أحد من المخلوقين فإن هذه تقتضي التشبيه، ولذلك نفاها عن الله عز وجل ونفى جميع الصفات. والقول السائر عن الجهمية وعن الجهم بن صفوان أنهم ينفون جميع الأسماء والصفات ويثبتون ذاتا مجردة عن الصفات، عن كل الصفات والأسماء بالتبع. ونلاحظ أن المعتزلة الذين جاءوا من بعدهم أخذوا عن الجهمية نفي الصفات دون الأسماء، وكذلك متأخر الأشعرية الذين نفوا بعض الصفات كصفة الكلام لله سبحانه وتعالى، حقيقة الكلام لله عز وجل، وصفة العلو والاستواء وغيرها من الصفات الاختيارية الفعلية، فإنما أخذوها عن الجهمية، ولذلك فإنهم يوصفون بالتجهم فيما وافقوا فيه الجهمية في هذا الميدان. والقضية الثانية اعتقادهم اعتقاد الجهم وأتباعه على أن الإيمان هو مجرد المعرفة، وقد أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات. فالمعرفة بالله هي الإيمان، فمتى ما كان الإنسان عارفا بالله فهو مؤمن، ومتى كان جاهلا بالله فهو كافر. وهذه سيأتي بيان بطلانها في حينه إن شاء الله. أما مذهبهم في القدر فهو وأفعال العباد فهو القول بالجبر، أن العباد مجبورون على أفعالهم. وكذلك من بدعه الشنيعة القول بفناء الجنة والنار، وكذلك القول بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد. هذه أهم الجوانب أو العقائد التي ابتدعها في القول في الإسلام ونسبت إليه من بعد ذلك. وقد رد عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الجهمية عليه وعلى أتباعه، وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الجهم بنى أصل كلامه على ثلاث آيات تشتبه معانيها على من لا يفهمها. أولاها قوله تعالى لا تدركه الأبصار، فاحتج بها على نفي رؤية الله تعالى ونفي مباينته لخلقه عز وجل. والآية الثانية قوله تعالى ليس كمثله شيء، فاحتج بها على نفي صفات وجعل من أثبت شيئا من الصفات مشبها. والآية الثالثة قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، فاحتج بها على نفي علو الله تعالى واستوائه على عرشه، واحتج بها كذلك على قوله بالحلول والاتحاد وعدم مباينة الله تعالى للمخلوقات. وهذه من الآيات التي بنى عليها جهم آراءه في مسائل أو في البدع التي قال بها. ولا شك أن هذه الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى مفهومة وواضحة المعاني ولا تدل على شيء مما ذهب إليه، وقد بيّن ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه، وسنتعرض إليها في حينها والكلام عليها في حينها إن شاء الله حينما نمر بها. وذكر عن الجهم بن صفوان من الكلام الشنيع ما تشمئز منه القلوب، ومن ذلك ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد، حيث ساق بسنده إلى أبي نعيم الباغي قال: كان رجل من أهل مرو صديقا لجهم بن صفوان، ثم قطعه فجأة وجفاه، فقيل له: لما جفوته؟ قال: احتملت منه ما لا يحتمل. قرأت يوما آية كذا وكذا، قال الراوي: أنسيها يحيى، يعني نسي هذه الآية، فقال: ما كان أضرب محمدا، يعني أن القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وقد احتمله على هذا، وما أوسع صدره في احتماله على هذه الجرأة على كلام الله. قال: فاحتملتها. ثم قرأ سورة طه، فلما قال: الرحمن على العرش استوى، قال: أما والله لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها من المصاحف لثقلها عليه. ولذلك نلاحظ أيها الأحبة أن بعض الناس حينما يتحدث الإنسان عن بعض الصفات أو عن الكلام في الصفات يجد في قلبه شيئا من الاشمئزاز، ويقول: ما لنا ولهذه، ولما نتكلم فيها، ولا يفهم منها والعياذ بالله إلا ما يدل على ما يتعالى الله سبحانه وتعالى عنه، لا يفهم منها تعظيم الرب سبحانه وتعالى وإجلاله وتوقيره عز وجل. قال: لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها من المصاحف، قال: فاحتملتها. قال: ثم قرأ في سورة القصص، فلما انتهى إلى ذكر موسى قال: أما هنا فقد ذكر القصة في موضع فلم يتمها، ثم رمى المصحف من حجره برجليه، قال: فوتبت عليه وتركه من تلك الفترة، وبين شناعة مقولته وخطورة ما يدعو إليه، نسأل الله العافية والسلامة. ومع ذلك فإنه يقال بأنه في آخر حياته قد رجع عن مقولته تلك وتاب وآب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، ونرجو أن يكون كذلك، وإن كانت آثاره وللأسف لا زالت كالجرثومة في جسد الأمة تنخر فيها، وهناك من دعاة الجهمية إلى يومنا الحاضر ما لا يخفى على أحد. روى ابن أبي داود بسنده إلى إبراهيم ابن طهمان قال: حدثنا من لا أتهم غير واحد أن جهما رجع عن قوله ونزع وتاب إلى الله تعالى، قال: ما ذكرته أو ما ذكر عندي إلا دعوت الله عليه، ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه العظيم، عليه من الله ما يستحق. أما عن الجهمية أيها الأحبة، ولا نريد أن نطيل عن الكلام هنا، فمن حيث الإطلاق العام كل من نفى شيئا من الصفات فإنه يعد من الجهمية، لأن أكبر بدعهم هو القول بنفي الصفات، إلا أن الجهمية على 3 درجات. الدرجة الأولى، وهي يعني أعظم درجات الجهمية، أعظمها تعطيلا ونفيا وأخطرها، هم الغالية الذين ينفون الأسماء والصفات، وهم الذين زرع بذرتهم جهم بن صفوان كما أسلفنا في الكلام على بدعه. وما أثبتوه من بعض الأسماء أحيانا التي لا يسمى بها أحد غير الله كالمحيي والمميت وغيرها، قالوا فيها أيضا إن هذه مجازات وليست على الحقيقة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. وما أثبتوه من بعض الأسماء أحيانا التي لا يسمى بها أحد غير الله كالمحيي والمميت وغيرها، قالوا فيها أيضا إن هذه مجازات وليست على الحقيقة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. وحقيقة قول هؤلاء أنهم لا يثبتون شيئا، ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنيعة بما يقرون في العلانية. فإذا قيل لهم من تعبدون، قالوا نعبد من يدبر أمر هذا الخلق، وإن كان لا يوصف بشيء من هذه الصفات. أما الدرجة الثانية فهم جهمية المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات. وإن كانت المعتزلة أخذت بجانب من قول الجهمية ولم تأخذ بجميع أقوالهم، وهو جانب نفي الصفات واعتبار أن الصفات الواردة في القرآن الكريم الثابتة لله سبحانه وتعالى إنما هي على سبيل المجاز لا على الحقيقة، وعلى قول الجهمية في كلام الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم يخالفون الجهمية في مسألة الإيمان وفي مسألة القدر، بل هم على عكس مذهب جهم بن صفوان في مسألة القدر. فالجهمية جبرية والقدرية على عكسهم قدرية منافون للقدر، وهم المعتزلة. أما الطائفة الثالثة فهم أخف الدرجات، وهم الصفاتية المثبتون لبعض الصفات المخالفون للجهمية، لكن فيهم نوع من التجهم كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة، ولكنهم يردون طائفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي الصفات صفات الفعل الاختيارية لله عز وجل، وبعض الصفات الأخرى كصفة العلو والاستواء له سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الكلابية ومتأخرة الأشاعرة وينسبون إلى الجهمية لموافقتهم لهم في القول بنفي بعض الصفات. أما فرق الجهمية فعددها كبير، وقد أوصلها ابن حزم إلى 12 فرقة، لمن شاء أن يرجع إليها فهي مذكورة عنده. وقد تكلم العلماء على الجهمية وعلى تكفيرها، وهذا ما تعرض إليه المصنف رحمه الله تعالى في أبيات له، وقد قال: ولقد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، أي 500 عالم من العلماء كفروا الجهمية في قوله. قال: من هذه الأقوال التي حكيت عنهم وفي تكفيرهم ما روي عن عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى قال: الجهمية كفار زنادقة. بعض الذين عدوا الفرق 72 المنتسبة لهذه الملة لم يعدوا فيها، أظن يوسف بن أسباط الذي عد أصول الفرق لم يعد الجهمية فيهم، فقيل له: لما لم تعد الجهمية؟ قال: لأن الجهمية ليسوا من أهل الإسلام، يعني في الأصل ليسوا من أهل الإسلام. قال عبد الله بن مبارك: الجهمية كفار زنادقة. وقال سلام بن أبي مطيع: هؤلاء الجهمية كفار. وقال خارجة بن مصعب: كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله تعالى. وحكي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تكفيرهم وتكفير من قال بخلق القرآن، وهم أول من قال بهذه المقولة. قال الإمام أحمد أيضا: في الجهمي يموت وله ولد، قال: إنه لا يرثه لمفارقة الدين. وقال إبراهيم بن أبي نعيم: لو كان لي سلطان ما دفن الجهمية في مقابر المسلمين، إلى غير ذلك من تلك المقولات التي ذكرها علماء السلف، ويكاد أن يكون إجماعا في القول بتكفير الجهمية. وهذا القول على سبيل العموم لا على سبيل الأعيان، على سبيل العموم فما قالتهم مكفرة لا شك في ذلك، أما الأعيان فإن الحكم يختلف من شخص إلى آخر. قلنا إن الجهم بن صفوان هو تلميذ للجعد بن درهم، وسيأتي الكلام على الجعد وشيئا من بدعه بعد قليل إن شاء الله. فيقول المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر جهم بن صفوان وشيعته الأولى: جحدوا صفات الخالق الديان، بل عطلوا منه السماوات العلى، والعرش أخلوه من الرحمن. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على بدع الجهمية ومقالتهم الشنيعة، وهو التعطيل، تعطيل الله سبحانه وتعالى. قالوا: ليس في السماء إله ولا على العرش إله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمصنف هنا رحمه الله تعالى حينما بدأ في الكلام على المبتدعة بدأ بأغلظهم بدعة، والعلماء في هذا السبيل على صنفين: منهم من يبدأ بالأخف كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن بطة من الأخف فالذي يليه، ومنهم من يبدأ بالأغلظ ثم الذي يليه. وابن القيم رحمه الله تعالى بدأ بأشنع الفرق أو الطوائف مقالة وهم الجهمية، فبدأ بالأغلظ منها هنا. قال: بل عطلوا، ويضاف إلى ذلك مع أنها كونها الأغلظ فنجد أنها الأصل في كل انحراف، وخاصة في جانب الأسماء والصفات فهي الأصل، وإذا أبطل الأصل لا شك فإن الفرع سيتبعه في الإبطال. بل عطلوا منه السماوات العلى، والعرش أخلوه من الرحمن، ونفوا كلام الرب جل جلاله، وقضوا له بالخلق والحدثان، أي أنه حادث، مخلوق حادث. قالوا: وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يدان، وهو نفي لصفات الذات، الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، نفي السمع والبصر والوجه. كيف يدان، أي كيف يثبتون اليدين، كيف يثبتون اليدين إذا كانوا ينفون السمع والبصر والوجه لله سبحانه وتعالى. وهذا استفهام إنكار من المصنف رحمه الله تعالى. قال: وكذلك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان. أيضا هذه من مقالتهم الشنيعة، ولن نقف عند هذه طويلا لأنها سيعود إليه المصنف رحمه الله تعالى بالتفصيل، وسيرد عليهم ردا شافيا، فنجعل الكلام عليها هناك إن شاء الله. كذلك ليس لربنا، زعموا يعني في كلامهم، ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان. والحنان هنا بمعنى الرحمة، بمعنى الرحمة. كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني. هذه حقيقة مذهبهم، أنهم ينفون جميع الأسماء والصفات ويثبتون ذاتا مجردة بغير معان. والحقيقة أنه لا توجد ذات مجردة من أي اسم أو صفة إلا في الأذهان فقط، أما في الخارج وفي الوجود فإنه لا يوجد ذات مجردة. ولذلك فإن حقيقة مذهبهم هو نفي وجود الإله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. في قولهم: كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني، سوى استثناء منقطع هنا، الاستثناء منقطع، إذ المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فإن الذات ليست من جنس الصفات. قال: وحياته هي نفسه، وكلامه هو غيره، فاعجب لذا البهتان. قالوا: حياته هي نفسه سبحانه وتعالى، فالحياة هي راجعة إلى الذات، قائمة بالذات. أما كلامه فهو مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى في غيره، فيقول: فاعجب لذا البهتان، يعني هذا من التناقض الواضح البين، فيقولون إن الحياة راجعة إلى الذات، أما الكلام فإنه لا يرجع إلى ولا يقوم بالذات ولا يرجع إليها، وإنما هو مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى في غيره. وهذا من تناقضه، لأنهم يفرقون بين المتماثلات، فيقولون صفة الحياة قائمة بذاته، أما الكلام فهو مغاير لذاته منفصل عنه، ولذلك فهو مخلوق، وهذا ما أخذته المعتزلة عن الجهمية فيما بعد. قال: وكذاك قالوا ما له من خلقه أحد يكون خليله النفساني. قالوا وزعموا نفوا الخلة والمحبة عن الله سبحانه وتعالى في زعمهم أن الخلة تقتضي المشاكلة والمناسبة بين المحب والمحبوب، فنفوا عن الله سبحانه وتعالى أن يكون محبا وأن يكون محبوبا وأن يكون اتخذ من خلقه خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. طيب ماذا يصنعون بالآية في قوله تعالى في سورة النساء واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ يؤولونها. قال المصنف رحمه الله تعالى وخليله المحتاج عندهم، وخليله المحتاج عندهم، وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان، يدخل عابد الأوثان. فالخليل في زعمهم وعندهم معناه المحتاج، المحتاج والمفتقر إلى غيره، المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى والمحتاج إليه. فإذا كانت الخلة بهذا المعنى وبهذا الوصف يدخل عابد الأوثان، فعابد الأوثان كلهم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان تأويل الخلة بهذا المعنى فكل الخلق مؤمنهم وكافرهم كلهم يدخلون في الخلة التي ميز الله سبحانه وتعالى بها وخص بها بعض خلقه، فاختار بعض أنبيائه وأصفيائه الخلة دون غيره من سائر الأنبياء فضلا عن سائر المؤمنين. قال وخليله المحتاج عندهم، وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان، فعابد الأوثان يدخل في وصف الخليل في هذا المعنى والتأويل البعيد. قال فالكل مفتقر إليه لذاته في أسر قبضته ذليل عاني. فالكل مفتقر إليه لذاته، كل الناس كل الخلق مؤمنهم وكافرهم داخلون في هذا المعنى وهو الافتقار، افتقار إلى الله سبحانه وتعالى، في أسر قبضته ذليل عاني. ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. لأجل هذه المقالة الشنيعة ذبح خالد القسري رحمه الله تعالى، ذبح خالد القسري الجعد بن درهم لمقولته تلك. والجعد كما ذكرنا قبل قليل هو شيخ الجهم بن صفوان الذي تربى على يديه والذي نشر بدعه وعقيدته. قال إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. الجعد بن درهم من بدعه إنكار الصفات، صفات الخالق سبحانه وتعالى، وخاصة صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وقال بأن الله لم يتكلم حقيقة وإنما خلق الكلام في غيره. ونسبة الخلق إلى الله عز وجل هو من باب التشريف، من باب نسبة المخلوق إلى خالقه، كنسبة ناقة الله وبيت الله وغير ذلك من مخلوقات الله تعالى التي تنسب إليه. وهو أول من أظهر القول بخلق القرآن الذي اتخذته المعتزلة دينا بعد ذلك، وحصل لأئمة المسلمين من الفتنة والامتحان ما حصل لهم. هو أول من قال بخلق القرآن الجعد بن درهم. ولذلك يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الأوائل قال أول من تفوه بكلمة خبيثة في الاعتقاد يعني في الإسلام الجعد بن درهم مؤدب مروان الحمار آخر ملوك بني أمية، فقال إن الله تعالى لا يتكلم، إن الله تعالى لا يتكلم. وقد كان الجعد يتردد إلى وهب بن منبه، وكان يسأل وهبا عن صفات الله سبحانه وتعالى ويجادل فيها، فقال له وهب يوما ويلك يا جعد أقصر المسألة عن ذلك، إني لأظنك من الهالكين. وبالفعل تحقق أظن إني لأظنك من الهالكين. لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك، وأن له عينا ما قلنا ذلك، وأن له نفسا ما قلنا ذلك، وأن له سمعا ما قلنا ذلك، وذكر الصفات من العلم والكلام وغير ذلك. ولما أقام الجعد بدمشق أظهر القول بخلق القرآن، فطلبه بنو أمية فهرب وسكن الكوفة، وفيها لقيه الجهم ابن صفوان وأخذ عنه مذهبه في التعطيل والقول بخلق القرآن كما أسلفنا. وذكر غير واحد من أهل العلم أن الجعد أخذ بدعته وتلقاها من أبان بن سمعان كما ذكرنا في سلسلة قبل قليل، في أن أصول هذا المذهب وهذه المقولة هو اليهودية. وقد قتل الجعد ابن درهم على الزندقة، قتله خالد القسري رحمه الله تعالى، وهذا مشهور ومبثوث في كتب أهل العلم قديمها وحديثها. إلا أن بعض الناس في آخر يعني في الفترة الأخيرة شككوا في الأهداف التي من أجلها قتل الجعد بن درهم، وهنا واضح في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهو ما نقله عن غيره، لأن الكلام في قتل خالد القسري للجعد بسبب قوله بنفي كلام الله ونفي اتخاذ إبراهيم خليلا ونفي تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام، فهو قتل على الزندقة. وهذا ما ذكره العلماء، الإمام أحمد والبخاري وغيرهم من العلماء، الدارمي وغيرهم من العلماء قديما وحديثا. أقول إلا أن هناك من شكك في هذه المسألة وقال إن وراء قتل الجعد بن درهم أهداف سياسية، وليس هو من باب الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى وحرماته. وممن قال بهذه المقولة، هذه المقولة لا تستغرب إذا وردت من إنسان يتبنى رأي الجهم بن درهم والتعطيل، فهم أشياخهم ومن المناسب أن يدافعوا عنهم ولا غرابة في ذلك. أما أن يتكلم بهذه من يعد، وهم كذلك إن شاء الله من أهل السنة والجماعة والذين لهم أياد بيضاء في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، وهم بعض الذين سنتحدث عنهم بعد قليل الآن، فهذا هو من المستغرب. من هؤلاء جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى، وهو من علماء الشام، له كتاب التفسير المشهور وله كتب جيدة في تقرير عقيدة السلف رحمهم الله تعالى، إلا أن له رسالة صغيرة في تاريخ الجهمية والمعتزلة عليها كثير من الملحوظات، ومنها الطعن في قصة قتل خالد القسري رحمه الله تعالى للجعد بن درهم. وقد شنع على خالد القسري وذكر من مجونه ولهوه وبدعه وفسقه وتحامل عليه كثيرا، والمصيبة أنه أحال إلى ماذا؟ أحال إلى الأغاني للأصفهاني الشيعي الرافضي المعروف بخبثه وعدائه لأهل السنة والجماعة. وأيضا ممن طعن وشكك في أسباب قتل الجعد بن درهم علي سامي النشار، وهذا رجل معروف بجرأته وطعنه في الصحابة فضلا عن من جاء من بعدهم، وهذا ظاهر في كتبه للأسف، ذكر هذا في كتابه نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. وممن طعن في ذلك أيضا، وهذا من المستغرب كذلك، شعيب الأرناؤوط في تعليقاته على سير أعلام النبلاء، ثم أخذ هذا التعليق بحروفه وزاد عليها مشهور بن حسن في كتابه قصص لا تثبت في الجزء الثالث تحت تنبيهات مهمة، وبنى كلامه هذا على مغالطات تستغرب حقيقة من أن يتفوه بها مثل هذا الشيخ، ولكنها هفوة وصعبة في آن واحد. وقد رد عليهم في بدعهم هذه وقرر هذه الحقيقة، والكلام عليها الدكتور محمد بن خليفة التميمي في رسالة له بعنوان مقالة التعطيل والجعد ابن درهم، وهي مقالة أو رسالة جيدة في بابها، وأثبت بما لا يدع مجالا للشك ثبوت هذه القضية وثبوت هذه القصة. وإن كان دعوة أن نطلب فيها يعني ما نطلبه في الأحاديث، فهذه دعوة يصعب إثباتها في أي قضية من المسائل، فهي مسألة من المسائل التاريخية التي يكتفى بنقل العلماء لها وشهرتها، فإذا اشتهرت وتداولها العلماء ونقلوها نقلا يدل على ثبوتها وتعددت طرقها فإنها ثابتة لا شك فيها، وإن لم تنطبق عليها تلك الأصول الحديثية التي تطبق على التشريعات التي نأخذها من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. له كلام جيد في الرد على هذا الطعن، وفيها إثبات ما ذكره العلماء من ثبوت هذه القصة واستشهادهم بها في كتبهم القديمة والحديثة. ومن هؤلاء هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم في هذه الأبيات التي بين أيدينا. نعم، قال: إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. هذه التضحية التي ضحى بها، لأنهم يقولون بأن خالدا القسري، وفي بعض الرواية التاريخية أن هشام بن عبد الملك هو الذي أمره بقتله في عيد الإضحى، قام خطيبه فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله من ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فقام فذبحه أمامه. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى هنا: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ثم سار المصنف رحمه الله تعالى في الكلام أيضا على معتقد الجهمية في أفعال العباد وفي الظلم والرد عليهم في هذه المقولة، فيقول رحمه الله تعالى: توقف. ست أبيات، تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. والعبد عندهم فليس بفاعل، بل فعله كتحرك الغجفان، وهبوا بريح أو تحرك نائم وتحرك الأشدار للميلان، والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الآن، لكن يعاقبه على أفعاله فيه تعالى الله ذو الإحسان. والظلم عندهم المحال لذاته أن ينزه عنه ذو السلطان، ويكون مدحا ذلك التنزيهما هذا بمعقول لذي الأذهان. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الكلام على معتقد الجهمية في أفعال العباد وأنهم مجبورون عليها، فالله فاعل حقيقة لأفعالهم زعموا وهم مجبورون عليها. قال: والعبد عندهم فليس بفاعل، بل فعله كتحرك الرجفان، كالارتعاد والارتعاش، ليس للإنسان فيه إرادة ولا اختيار. وهبوب ريح أو تحرك نائم، هبوب الريح ليس لما تحركه هذه الريح، ليس له إرادة. هل الأغصان والأشجار التي تحركها هذه الريح هل لها إرادة في حركتها هذه، أم أنها محركة قسرا من غير إرادة بل بالإجبار؟ وكذلك تحرك النائم، تحرك النائم هل هو بإرادة منه؟ لا إرادة له في ذلك أبدا. وتحرك الأشجار للميلان، قال: والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الآن، يعني فأفعال العبد ما دامت هي أفعال لله تعالى وهو مجبور عليها فالله تعالى تعالى الله عما يقولون، الله تعالى يصليه ويعاقبه عليها بالنار، يجبره على أفعاله ثم يعاقبه عليها بالنار، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا يذكرنا بقول الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، يقول: إننا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية لشناعته وفظاعته، ولا يستطيع الإنسان أن يقول مثل هذا الكلام. يقول: إن الله تعالى هو الفاعل حقيقة وهو المجبر للعبد على هذه الأفعال، ومع ذلك فالله يعاقبه عليها على هذه الأفعال التي لا إرادة له فيها ولا اختيار. وهذا ظاهر جلي، ظاهر البطلان جلي، وسيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله في كلام المصنف بعد يعني بعد عدد من الأبيات. قال: لكن يعاقبه على أفعاله فيه، يعني أن الله يعاقب العبد على أفعال الله تعالى في العبد، فالأفعال التي تظهر على العبد إنما هي أفعال الله تعالى، تعالى الله، حسنها وقبيحها هي في الحقيقة زعموا في زعمهم هي في الحقيقة هي أفعال الله تعالى، ومع ذلك فإن الله يعاقبهم عليها، تعالى الله ذو الإحسان. قال: والظلم عندهم المحال لذاته أنى ينزه عنه ذو السلطان. فيفسرون الظلم لا على حقيقته عند أهل السنة والجماعة، وهي أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ولذلك نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك ونفاه عنه في قوله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا، وقوله: وما أنا بظلام للعبيد، وقوله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فنفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم. أما هؤلاء الجهمية فهم يزعمون أن الظلم هو المحال، الظلم هو المحال الذي لا يمكن ولا يتصور ولا يقع عن الله في الله سبحانه وتعالى، أو لا يقع عن الله سبحانه وتعالى. وما دام أنه يفسر بالمحال الذي لا يمكن وقوعه، فنفيه عن الله سبحانه وتعالى ليس فيه صفة مدح وكمال لله عز وجل. كما لو وصفت، ولله المثل الأعلى، لو وصفت أن الجدار لا يظلم، لماذا؟ هل هذا فيه وصف للجدار بالمدح؟ وهو محال أن يظلم الجدار، لأن الجدار ليس له إرادة وليس له قدرة، ومحال عليه أن يقع منه مثل هذا الشيء. فنفي هذا الأمر عن الجدار ليس فيه مدحا للجدار. فهم كذلك يقولون بأن الظلم عندهم هو المحال لذاته، المحال الذي لا يمكن أن يقع من الله سبحانه وتعالى، إذن فنفيه عن الله عز وجل ليس فيه تنزيه لله سبحانه وتعالى. ويكون مدحا ذلك التنزيه، ما كيف يكون مدحا وهو محال؟ ها؟ يقول: والظلم عندهم المحال لذاته أنى ينزه عنه ذو السلطان، ويكون مدحا ذلك التنزيه، ما هذا بمعقول لذي الأذهان. كيف يكون مدحا نفي الظلم عن الله عز وجل وهو محال لا يمكن أن يقع ولا يقدر عليه الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا؟ وعليه فإنه يتبين أن الظلم الذي نزه الله نفسه عنه ليس هو ما تقوله القدرية ولا ما تقوله الجهمية والجبرية ومن وافقه. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.